هذي درار مجت اللي ما خبت يوم من خذيته الحب ما لا تغلي يهدم ترى كل بيته دام بأنك بديت اسمع كلام حصل لي البيت لاجل بنيت طيفة معي مثل ظلي باقي معي ما نسيت الرد في سولة يحلي ملا ملا من هويته الخد بدر المطلي يضوي شعاع الرأيته لا لدي عين يعلي عز سيوف النميتة والمبسم اللي يبتسم لي الهم كل سليتة زولة لجامد باللي يفز قلبي لجيتة هذي درار مهجت اللي ما خبت يوم من خليتة الحب ما لا تغلي يهدم ترى كل بيتة يمكن تطول ونملي قلبي بهجرك كويته سجر اجلي تسلي حب بقلبي خفيته اخاف من عذل اللي يزيد عيل نسيته كل القوى استوى اللي جني على ما بغيته كل القوى استوى اللي جني على ما بغيته